النهاية. كل مخلوق امره ينطوي بارتحاله. لابد للإنسان من نهاية، النهاية التي كتبها الله على الخلق عامة. والإنسان عن هذه الدنيا راحل لا محالة، فبرحيله تكون النهاية. كل مخلوق امره ينطوي بارتحاله في دروب المنايا. كل يوم عبا فوال العمر يفرح ما درى وش كماله. يمكن ان النهاية قربت لقدا. المراحل كثيرة للنزول امتقالة. وصل عف من يعيش من يموت الخبر. كلنا في الحياة نيري الدرب السهالة. ليتنا بالليالي لدبارتنا تبال. الشجر ما ثبت له فينا نهار ضلالة. بعد ما طال وامتد فينا نهار قصار. وابن آدم يسيب طول عمره رحالة. طول عمره أموره هل بدرب سفار. الشجر ما ثبت له في نهار ظلالة. بعد ما طال وامتد في نهار قصار. وابن آدم يسير طول عمره رحالة. طول عمره أموره حلب درب سفار. كل مخلوق عمره ينطوي بارتحاله. في دروب المنايا كل يوم عبا. بوال العمر يفرح ما درى وش كماله. يمكن ان النهاية قربت لقدا. المراحل كثيرة للنزول انتقالة. وصل عف من يعيش من يموت خبر. كلنا في الحياة نهر الدرب السهالة. ليتنا بالليالي لدبارتنا تبال. والنهاية بقبر أمه حشر صعب حالة. بهنهاية قوية له بعيد النظر. من يحب محاله لو بغال وصاله. ما بيقي في حياته غير باقي الأثار. والنهاية بقبر موحش صعب حاله. بهنهاية قوي له بعيد النظر. من يحبه محال لو بغى له وصاله. ما بقي في حياته غير باقي الأثار. كل مخلوق عمره ينطوي بارتحاله. في دروب المنايا كل يوم عبا. بوال العمر يفرح ما درى وش كماله. يمكن ان النهاية قربت لقدا. المراحل كثيرة للنزول انتقالة. وصل عف من يعيش من يموت خبر. كلنا في الحياة نيري الدرب السهالة. ليتنا بالليالي ذا سفر والنصيحة. يا محب الجمالة كثر زاد دامك في طريق وممار. اعمل لي يوم كلا فيه يلقى نضالة. وابني في جنة الفردوس لك مستقر. ذا سفر والنصيحة. يا محب الجمالة كثر الزاد دامك في طريق وممار. اعمل لي يوم كل فيه يلقى نضالة. وابني في جنة الفردوس لك مستقر. ينطوي بارتحاله. في دروب المنايا كل يوم عبا. بوال العمر يفرح ما ما درى وش كماله يمكن ان النهايه قربت لقدام المراحل كثيره للنزول انتقاله وصل عم من يعيش من يموت الخبر كلنا في الحياه نهر الدرب السهاله ليتنا بالليالي ندبارتنا تبه عبره ضاقت بي العبره واسترسلت دمعه حالا حزينا قلبي غدا محتار والنوم مني طار حالا حزينا ضاقت بي العبره واسترسلت دمعه حالا حزينا